فجرا للحياة سعيدا قائدا تبت الجنان رشيدا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق أجمعين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية، وحديثي معكم عن علم القيادة مع تطبيقات من السيرة النبوية. ودعوني أذكركم أين وصلنا في هذه السلسلة المتواصلة. الذين سيتابعوا معنا هذه السلسلة سيتعلموا علم القيادة الحديث بآخر ما وصل إليه بمجموعة نماذج مطورة. دعوني أستعرض معكم بعض النماذج التي عرضتها لكم. عرضت لكم نموذجا سميته نموذج الاستكشاف، ما هي العلامات التي نبحث فيه عنها عندما نبحث عن القادة وكيف نستكشفها. ثم انتقلنا إلى نموذج التربية القيادية، 5 عناصر رئيسية في التربية القيادية وقد استعرضناها في عدة حلقات سابقة. وننطلق مع ذلك بعد ذلك إلى نموذج التدريب على القيادة العامة، لأن عندنا تدريب بعد ذلك على القيادة التخصصية وفيه 8 عناصر. نحن الآن في هذا النموذج، انتهينا من الجزء الأول من هذا النموذج وهو الوجهة، وانتقلنا الآن في حديثنا منذ الحلقة الماضية إلى الحديث عن تفاصيل هذه الوجهة، وننتقل في هذه الحلقة إلى الجزء الثاني من هذا النموذج. دعونا نعرض نموذج التدريب على القيادة العامة أين وصلنا فيه. تحدثنا في هذا النموذج عن الأمر الأول وهو الوجهة، واليوم سنتحدث عن القدوة. تحت كل عنصر من هذه العناصر عندنا مجموعة كفاءات، أو إن شئت قولوا قدرات، لابد أن تتوفر لدى القائد، وبالتالي نحدد ما هو التدريب الضروري لذلك، وسنطبق هذا على السيرة النبوية. في الوجهة الكفاءة الأولى كفاءة تحليل المنظمات، حتى أستطيع أن أوجهها لابد أن أعرف قدراتها ونقاط ضعفها وقوتها، وشرحنا ذلك من خلال التدريب على المؤسسية. القدرة الثانية أو الكفاءة الثانية هي القدرة على التنبؤ، ونفعل ذلك من خلال التدريب على التخطيط الاستراتيجي، وقد شرحت لكم نموذجا إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه، وهو تطبيق النبي صلى الله عليه وسلم من خلال قصة الهجرة إلى الحبشة على موضوع التخطيط الاستراتيجي. في هذه الحلقة سنتحدث عن الدور الرئيسي الثاني من أدوار القيادة وهو القدوة. وعشان الإنسان يكون قدوة لابد أن تكون عنده قيم، والقيم لابد أن تطبق في أرض الواقع، والتدريب على هذا سيكون من خلال علم حديث وتدريب لطيف اسمه القيادة الأخلاقية. الآن عندنا مجموعة دورات وكتب ومجلات وحتى مواقع إلكترونية فيما يتعلق بالقيادة الأخلاقية. قيادة الأخلاقية أصبحت قضية حاضرة، قضية ضرورية في الدول والمنظمات. تقارير الشفافية العالمية تثبت أن خسائر الدول بسبب القيادة اللا أخلاقية وصلت لأرقام فلكية. أزمة العالم اليوم هي ليست أزمة موارد، بل أزمة ضمير وغياب الوازع الديني والرادع القانوني. الناس تبحث عن القيادة الأخلاقية. ذكرت لكم في سلسلة علمتني الحياة أنه تم سؤال 1.5 مليون إنسان في القارات 5 عن أهم 5 صفات يتطلع لها الناس في القائد، فجاءت بالترتيب كالتالي. دعوني أستعرضها معكم وبأرقامها. الصفة الأولى هي صفة المصداقية. نسبة الذين ذكروا هذه الصفة في عام 87 كانت 83%، بينما زادت في عام 2010 إلى 89%. هذه الصفة هي الأولى التي يبحث عنها الناس، الأولى التي يبحث عنها الناس في كل مكان، هذا في كل القارات وفي كل البلدان. دائما كانت الصفة الأولى هي المصداقية. على مدى كل هذه السنين ما زالت المصداقية دائما في كل بلد وفي كل قارة، وعلى مدى الزمان الناس تبحث عن المصداقية. دعوني أستعرض الصفات الأخرى بسرعة ثم سندخل بالتفصيل. الذين قالوا أننا نبحث عن قائد عنده رؤية بعيدة، يعرف ماذا يريد ويعرف يحركنا إليها، في عام 87 كانت 62%، في عام 2010 صارت 71%. أما الذين ذكروا التحفيز، قدرة القائد على التحفيز، فكانت 58% في عام 87 وصارت 69% في عام 2010. أما الذين ذكروا أننا نحتاج قائد عنده كفاءة، هنا يتكلم عن الكفاءة الإدارية أكثر من القيادية، عنده كفاءة في اتخاذ القرار، في إدارة شؤون الدولة، في إدارة شؤون المنظمة، في 87 كانت 67% وارتفعت قليلا في 2010 إلى 68%. أما الذين ذكروا صفة الذكاء فكانت 43% وصارت 51%. هذه من أكثر الأمور التي زادت. اليوم كوزيز وبوسنر الذين فعلوا هذا البحث في كتابهم الشهير The Leadership Challenge، موجود باللغة العربية باسم القيادة تحد، يقولون الناس تبحث عن قادة أذكياء، وهذه المسألة قاعدة تزيد باستمرار. لكن الصفة الأولى على الإطلاق التي يبحث عنها الناس هي المصداقية، ولذلك كوزيز وبوسنر كتبوا كتابا آخر اسمه Credibility، المصداقية. وفي كتابهم المصداقية يذكرون ماذا يقصدون بالمصداقية، فقالوا Trustworthy Truth Telling، الصادق الأمين. الصادق الأمين يمثل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بصفته الصادق الأمين قمة الهرم في القيادة الأخلاقية. شهد له الأعداء قبل الأصدقاء بهذه القيمة. أبو سفيان ذكرت لكم في حواره مع هرقل عندما سأله هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما يقول من النبوة، فقال لا بل كانوا يضعون أماناتهم لديه، تذكرون في الهجرة، رغم خلافهم معه ويعني حرصهم على العداوة عليه مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أماناتهم عنده. فإذا الصادق الأمين ليس أي صفة أخرى، هذا التي تحرك الناس، هذا الناس تتمنى تتبع إنسان بهذه الصورة. إذا القيادة الأخلاقية هذا طموح عند كل الأمم. ما هي هذه القيادة الأخلاقية؟ دعوني نعرفها. أولا، ما هي القيادة؟ القيادة هي القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف. لعلكم حفظتوا هذا التعريف، من الآن سنستعملها باستمرار. على فكرة كل التعاريف التي سأذكرها هي تعاريفي أنا، ما تعجبني بعض التعاريف الموجودة، فأعيد لحتى يكون مختصر وسهل وجامع ومانع، فأنا أعيد التعريف. طيب، نحن نتكلم عن القيادة الأخلاقية. ما هي الأخلاق؟ الأخلاق هي مجموعة القيم السليمة التي تحكم السلوك. لما يكون الإنسان عنده قيم والقيم تكون سليمة والقيم تحكم سلوكه، السلوك ما هو؟ السلوك هو القول والفعل، ما أقول وما أفعل، هذا هو السلوك. فإذا كانت هناك قيم تحكمني في أقوالي وأفعالي فهذه هي الأخلاق. المشكلة الكبيرة التي صارت عند الأمم هو في تعريف كلمة السليمة. ماذا نقصد بالسليمة؟ فالسليمة في تعريفي أن التي يحددها الشرع، ثم العقل، ثم العرف الاجتماعي، ثم الضمير الشخصي. هذه مسألة مهمة جدا. يعني في الغرب ما في الشرع، هذا غير موجودة، والعقل أحيانا يعني يخطئ ويصيب ويختلف من وقت لوقت. في التاريخ الإسلامي على فكرة هذا عند أهل السنة والجماعة، أن الشرع ثم العقل. عند المعتزلة مثلا الفرقة الشهيرة العقل أولا، لكن بعد التأمل الشديد هذا ما أراه، الشرع إذا يحدد هل هذا تصرف سليم ولا غير سليم. إذا لم نجد في الشرع فالعقل يحدد، إذا العقل ما كان واضح في هذه المسألة ولا ما في دليل عقلي فأعراف المجتمع مقبولة، نحن لا نصادم أعراف المجتمع. ثم الضمير، استفتي قلبك ولو أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك. إذا جمعنا كل هذه التعريف مع بعض يطلع عندنا تعريف القيادة الأخلاقية. تعريف القيادة الأخلاقية إذن أولا تعريف القيادة، القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف وفق القيم السليمة، وشرحنا ماذا نقصد بالسليمة. هذا هو تعريف القيادة الأخلاقية، القدرة على تحريك الأتباع نحو الهدف وفق القيم السليمة. الآن دعونا نتكلم عن كيف نبني القائد الأخلاقي. هذه المهارة اللي اسمها القيادة الأخلاقية ما تأتي من فراغ، احنا قلنا سندرب الناس عليها. عملنا نموذج في هذه المسألة مع واحد من الشباب المتميز الأستاذ يوسف غابون من المغرب، عملنا مع بعض وطورنا بحث كامل اسمه القيادة الأخلاقية، وله موقع إلكتروني باسم Ethical Leadership، وطورنا نموذجا. عشان القيادة تكون أخلاقية لازم نحكم 5 أمور. أولا التفكير، ثم سنتكلم بعد ذلك عن العواطف، وبعد هذا سنتحدث عن القناعات، ثم سنتحدث عن المهارات، وأخيرا عن المقاصد. هذه 5 إذا حكمتها الأخلاق القيم تصبح القيادة أخلاقية. هذا النموذج سنفصله جزءا جزءا. سنبدأ بالحديث عن التفكير. طيب، ما هو التفكير؟ خلوني أعرف لكم التفكير. التفكير تعريفي له هو عملية إعمال العقل في أمر ما للوصول لرأي جديد فيه. هذا تعريفي أنا للتفكير. إذن هو عملية، هو ليس خطوة واحدة، هو يمر بمراحل، بروسس. الأمر الثاني إعمال العقل، العقل يعمل. على فكرة هذا في اللغة دائما يقولون التفكير هو إعمال العقل في أمر ما. إذا كان الأمر سياسي فيصير تفكير سياسي، إذا أمر اقتصادي تفكير فكر اقتصادي، وهكذا للوصول لرأي جديد فيه. إذا ما أخذت رأي جديد، إذا ما استخرجت رأي جديد، ففي هذه الحالة تقليد. بينما التفكير هو الهدف منه إيجاد أمر جديد، عندها يكون التفكير سليما. التفكير هذا له مهام، هناك مهام تدخل تحت التفكير. أول هذه المهام هو إثارة التساؤلات. إثارة التساؤلات، الإنسان اللي يبدأ يفكر، يبدأ يسأل، هذه مسألة مطلوبة عقلا وشرعا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرك الصحابة نحو التفكير، وكان يحركهم نحو التفكير السليم الذي تحكمه القيم السليمة، والذي يعلم الناس حقيقة دينهم بأعماقه. عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال يا رسول الله، قال هو يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوفوا، يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ أبي من حفظة القرآن، قال هذا القرآن اللي أنت حافظه كله، ما هي أعظم آية فيه؟ قال أبي بن كعب، قلت الله ورسوله أعلم. قال يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ قلت، شايفني مصر إنها يريدني أن أفكر، فبديت أفكر ثم قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم، آية الكرسي يعني. يقول أبي فضرب في صدري وقال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيئا لك العلم يا أبا المنذر. إذن خلي الإنسان يفكر ويحلل. القرآن كله عظيم، ما هو الأعظم؟ الأحاديث كلها عظيمة، ما هو الأعظم؟ العمل الصالح كله جيد وكله عظيم، هل هو متساوي؟ لا، هناك شيء أعلى من شيء. إذن التفكير سيجعل الإنسان يرتب حياته. هناك أمور أخرى من مهام التفكير أحدثكم عنها بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صار فجرا للجنة رشيدا. أهلا وسهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، ونحن نتحدث عن التدريب على القيادة الأخلاقية. هذا جزء رئيسي من التدريب القيادي، ونحن في التدريب على القيادة الأخلاقية ذكرت لكم أن عندنا نموذج من 5 أجزاء، ودعونا نذكركم أين نحن في هذا النموذج. نحن الآن نتحدث عن التفكير. التفكير السليم المحكوم بالقيم هو الذي يجعل الإنسان يتصرف تصرفات صحيحة. جزء من التفكير هذا أن الإنسان يعيد النظر في مبادئه، يحلل القناعات التي عنده. شوفوا لما صار فتح مكة، النبي صلى الله عليه وسلم رايح يفتح مكة يريد السلم، ما يريد دماء. في الطريق إلى فتح مكة تعرفون جاء أبو سفيان وبدأ التفاوض. النبي صلى الله عليه وسلم جعل أبو سفيان ينهار، خلاص استسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قبل ما يفتح مكة وقبل ما يسمح لأبي سفيان يروح يبلغ أهل مكة عمل استعراض عسكري. استعراضات العسكرية هذه الآن ثابتة في الشرع. عمل استعراض عسكري، كتيبة وراء كتيبة تمر أمام أبي سفيان. هدف ماذا؟ حتى لو كان أبو سفيان يفكر في القتال لن يفكر بعد ما يشوف هذا الاستعراض، هذا الجيش، كل القبائل قدمت. ف جاءت كتيبة كتائب العرب تميم غطفان، بعدين جاءت كتيبة الأنصار يقودها من؟ يقودها سعد ابن عبادة رضي الله عنه. فسعد ما أخذت الحمية، الآن هؤلاء المجرمين اللي حاولوا يقتالوا النبي صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين فعلوا وفعلوا، هجروا المسلمين، قتلوا فيهم، عذبوهم، فرصتنا ننتقم منهم. فبدأ يصرخ بصوت عالي: اليوم يوم الملحمة، اليوم يذل الله قريشا. سمعها أبو سفيان، وسمعها عمر بن الخطاب، وسمعها الناس، يريد أن ينتقم هذا الرجل. ففورا عمر بن الخطاب راح وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما سمعت ما يقول سعد؟ قناعات غلط، جاي ينتقم. احنا ما... فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: كذب، يعني أخطأ. اليوم يوم المرحمة، اليوم يعز الله قريشا. طبعا عشان أبو سفيان الآن وصلت الرسالة أن راح يقتلون فيكم، فالنبي صلى الله عليه وسلم فورا تصرف، فورا فأصدر قرار بعزل سعد بن عبادة اللي قال هذا الكلام، بس عشان ما يزعل ولا نخسر هذا القائد العظيم الذي أخطأ هذا الخطأ الجسيم، لكن عشان ما نخسره فعل النبي صلى الله عليه وسلم. شوفوا الحكمة، عين مكانه من؟ عين مكانه قيس ابن سعد بن عبادة، قيس عين ابنه مكانه، فكسب كل المسائل. أول شيء أبو سفيان عرف أن هذا ليس هو الموقف الإسلامي، المسلمين رافضين هذا الموقف، وعشان لا نخسر سعد عين ابن مكانه، ووصلت الرسالة للجميع. هذا جزء من التحليل، جزء من التفكير، جزء من التفكير السليم، تفسير الملاحظات، تفسير الملاحظات. وفي السيرة عن أبي قتادة ابن ربعي الأنصاري أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه ناس ماشية بجنازة، فقال: مستريح أم مستراح منه؟ يسأل هل هو مستريح ولا مستراح منه. الصحابة اللي جالسين ما هم فاهمين، قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا، من تعب الدنيا وأذاها، يعني لما يموت المؤمن استراح من تعب الدنيا وذاها إلى رحمة الله. والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. هذا الفاجر، فما بالكم بالدكتاتور ولا الطاغية ولا المجرم السفاك، كيف يستريح منه العباد؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قاعد يوصل رسائل، ليس خطأ أن نفرح بموت واحد من المجرمين لأنه مستراح منه. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته الأخبار في بدر، بعد في أثناء بدر، أن أبا جهل قتل، سأل اللي جاله، قال له: الله الذي لا إله إلا هو، تقسم بالله أن أبو جهل قتل؟ قال: نعم. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم، شكرا سجد. إذن هو قاعد يوصل رسائل لها علاقة بالتحليل، بالتفسير، تفسير المواقف، تفسير الأقوال. أيضا جزء رئيسي من التفكير، والهدف الرئيسي من التفكير، هو إيجاد الحلول وإيجاد النتائج. نجد حله صلى الله عليه وسلم لمشاكل الهجرة، لما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم وهاجر الصحابة الكرام إلى المدينة رضي الله عنهم، كانت هناك مشاكل رئيسية تحتاج إلى حل سريع. أول مشكلة قضية انسجام الناس مع بعضهم، وهم قبائل شتى، في أنصار فيهم أوس وخزرج، في مهاجرين من مكة، فماذا فعل؟ صدر قانون التآخي. طيب التآخي، انتم ما متخيلين قانون التآخي، التآخي يعني كل واحد له أخ يرث منه، إلى أن ألغيت فيما بعد، لكن أول سنتين كانوا يرثون من بعض لو واحد مات. طيب المهاجرين اللي هاجروا حوالي كانوا 70 واحد، الأنصار أكثر من 300، فما هو كل واحد بحصل له واحد. وصلت المسألة إلى القرعة، الأنصار يقترعون، كل واحد يريد أن يأخذ واحد من المهاجرين، حلها وبحماس من الناس. كان عنده مشكلة ثانية، إيجاد صيغة ملائمة يتعايش فيها الناس، مش المسلمين، كل الناس الذين في المدينة. المدينة كان فيها مسلمين، فيها مشركين، وفيها يهود. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدر شيء اسمه وثيقة المدينة، تحكم القرار السياسي والقرار العسكري والعلاقة بين كل هذه الأجزاء، ارجعوا لها، عظيمة وثيقة المدينة. كان هناك مشكلة رئيسية ثالثة، هي المشكلة الاقتصادية. المهاجرون تركوا أولادهم، تركوا مساكنهم، تركوا حتى أموالهم وذهبوا إلى المدينة. طيب المدينة كان فيها تجار ومزارعين، الأنصار كلهم مزارعين، نادر التاجر فيهم، والذي مسيطر على التجارة في المدينة هم اليهود. ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فعل شيء عجيب، ارجعوا للسيرة تجدون العجائب. صدر قرار بإنشاء سوق جديدة، كان في أسواق لليهود، كان الناس تروح تشتري في السوق. صدر قرار بسوق أقرب إلى المسجد النبوي، سوق جديدة. هذه من أول القرارات الإسلامية التي صدرها النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد المؤاخاة وبناء المسجد، بنى السوق، بنى سوق جديد. ماذا فعل؟ غير معادلة الاقتصاد، خلاها بإيد المسلمين بدل ما كانت بإيد يهود المدينة. هذا كلها حلول، هذه كلها تنطلق من التفكير. نرجع لنموذجنا الخماسي ونذكر أن احنا كنا في التفكير. العنصر الثاني، حتى نقود بطريقة أخلاقية، لابد من تحكم في العواطف وإدارة العواطف بطريقة أخلاقية. طيب خلونا نفصل في قضية العواطف قليلا. العواطف هذه لها مصادر، هناك ثلاث مصادر رئيسية للعواطف. المصدر الرئيسي الأول هو الخوف. على فكرة هذه دراسة قام بها من؟ الغربيون، وصلوا إلى هذه النتيجة. العجيب أن احنا في بحثنا وجدنا أن نفس النتائج تكلم عنها الإمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي أو الغزالي منذ ذلك الوقت. قال العواطف ترجع إلى ثلاث عواطف. العاطفة الأولى الخوف. الخوف هذا يؤدي إلى ماذا؟ الخوف يؤدي إلى ما يسمونه سلوك التفادي. التفادي، الواحد لأنه خايف يبتعد عن المشاكل، يبتعد عن الثورات، يبتعد عن محاولات التغيير، يستسلم. وهذا مصدر من مصادر العواطف التي تؤدي إلى كوارث أخلاقية. إذا الدكتاتور والطاغية وغيره ما وجدوا أحد يتصدى لهم، ماذا سيحدث؟ سيستسلم الناس للفساد، فتكون قيادة لا أخلاقية. أيضا قضية الخوف، هذه تصل في ذروة الخوف. لما يصل الإنسان إلى ذروة الخوف ماذا يحدث؟ يحطم من نفسه ماديا ومعنويا، يحطم نفسه. لما يصل الإنسان خلاص ما عنده أمل في الحياة ويصبح خائف على كل شيء، ممكن ينتحر هذا الإنسان. الخوف أيضا يشجع على السكوت. السكوت، احنا عندنا مثال في الخليج يقول لك شوف وغمض. ليش أشوف وغمض؟ عشان لا تصيبك مشاكل. شوف الفساد، شوف في بعض التجارب يسمونها باي ستاندردز. هؤلاء الذين يرون إنسان مغمى عليه، يرون إنسان يعني متألم ولا غيره، ولا يفعلوا شيئا، يمروا لا يفعلوا شيئا، خوفا من أنه يتورط هذا الإنسان. إذن هذه العاطفة الأولى الرئيسية. العاطفة الثانية الرئيسية هي عاطفة الغضب. الغضب مفيد على فكرة، يعني قد يفيد في رفض التهديد. لما الإنسان يصل إلى الغضب يثور، هذا الذي يوقف الطغيان. فهذه لا تنظروا لها فقط الجانب السلبي، الغضب سلبي لكنه أحيانا يكون إيجابي. وجدوا بالدراسة أن من أهم مثيرات الغضب، ما الذي يجعل الإنسان يغضب؟ الإهانة العلنية، لما يهان بشكل علني، الظلم، عدم الاحترام. هؤلاء الناس، أبو عزيزي لما شعر بالظلم وأنه ما هو قادر يعيش وحاول يبيع على البسطة وجاء له كف، ثار غضب وثار فأحرق نفسه غفر الله له، لكن حرك الثورة في كل مكان. الناس عندها نفس المشاعر لكنهم خايفين. والأمر الثالث الذي يثيره الغضب، متى يغضب الناس؟ يغضبون كذلك عندما يرون اختراق للمعايير الأخلاقية. اختراق للمعايير الأخلاقية، يحدث فساد، يحدث رشوة، يحدث كذا، فيثور الإنسان. العاطفة الرئيسية الثالثة هي الرغبة أو الشهوة كما يقول الإمام الغزالي. الإنسان عنده رغبة في الجنة، عنده رغبة في العيش الكريم، عنده رغبة. الرغبة هي الطاقة للعمل حتى يحقق الإنسان أهدافه في الدنيا أو في الآخرة. هذه كلها تحرك مشاعر الإنسان. فإذا هذه هي أهم العواطف. إذا استطعنا أن نوجه هذه العواطف بطريقة سليمة استطعنا أن نكون قيادة أخلاقية في جانب العواطف. كل واحدة منها عليها استشهادات عظيمة في السيرة النبوية. بعد الفاصل أحدثكم عن الجزء الثالث مما يوجد القائد الأخلاقي ويبني القائد الأخلاقي وهو القناعات، بعد الفاصل إن شاء الله. لك في رسول الله أحسن أسوة قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. حياكم الله ومرحبا بكم مع أسرار القيادة النبوية، ونحن في حلقة تتحدث عن القدوة. القدوة هذا جزء رئيسي من القيادة، وعشان نمارس القدوة كان لابد من الحديث عن القيم من خلال التدريب على ما نسميه القيادة الأخلاقية، Ethical Leadership. ارجعوا إن شئتم إلى موقعنا الذي أنشأناه في هذه المسألة، Ethical Leadership، القيادة الأخلاقية. حاليا هو بالإنجليزي لكن سيتغير قريبا إن شاء الله إلى اللغات الأخرى. نرجع لنموذجنا، خمس أمور: التفكير، العواطف، الأمر الثالث هو القناعات. القناعات عندما نحكم كل هذه الأمور بالأخلاق عندها يكون عندنا قائد أخلاقي، فهذا نموذج بناء القائد الأخلاقي. ما هي القناعة؟ القناعة هي نمط تفكير متأصل عميق، يعني ليس مهزوزا، وذلك اسمها قناعة، يحكم التصور والسلوك، يحكم طريقة تفكيري ويحكم سلوكي، ماذا أقول وماذا أفعل. فإذا قناعاتي هي التي ستتحكم بي، فهذا هو تعريفي للقناعة. القناعات الصح واضحة، لكن هناك قناعات خاطئة. دعوني أكلمكم عن أشهر القناعات الخاطئة، هذا من خلال البحث الذي قمنا به في القيادة الأخلاقية. قناعة تقول لكي أنجح لابد أن يحبني الجميع ويقبلني الجميع. النبي صلى الله عليه وسلم ما مارس هذا، في ناس كرهوه وكانوا يساوموه أن يرضوا عنه مقابل أن يتنازل عن بعض المبادئ، رفض. لا، ما يهمني تحبني ولا ما تحبني، إنما جئتكم بالذبح كما حددتكم سابقا، إذا تريدوا صادموني وصادمكم من أجل مبادئ. يا شباب وبالذات يا فتيات، ليس بالضرورة أن يحبك الجميع، ليس بالضرورة أن يقبلك الجميع، المهم تكوني صادقة مع نفسك ومع مبادئك. قناعة أخرى ثانية، تجنب المشاكل أسهل من مواجهتها. في البداية نعم، في بداية المشاكل نعم، لكن إذا استمرت ولم نعالجها تجنبناها ستصبح أسوأ. قناعة رئيسية ثالثة، الإنسان السيء هو من يتصرف بطريقة لا تعجبني. أي واحد يتصرف بطريقة لا تعجبني هذا إنسان سيء. سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قابل قاتل أخيه زيد بن الخطاب فقال لا أغرب عن وجهي، عمر يقول لا أغرب عن، ما أريد أن أراك. ارتد، قتل زيد في حروب الردة، بعدين رجع أسلم. فلما جاء المدينة رأى عمر، عرف أن هذا قاتل أخي، قال لا أغرب عن وجهي. فقال اسمعوا، قال له هذا قاتل زيد، قال أيمنعك حبي أو أيمنعك بغضي أن تعطيني حقي لأنك تكرهني راح تظلمني؟ قال لا لا، في مبادئ، في عواطف، لكن في مبادئ أهم. فالرجل قال إنما يبكي على الحب النساء، ما تهمني تبكي، هذا بس النساء يبكون على الحب. طبعا غلطان، ليس فقط النساء يبكون على الحب، لكن هو يقول ما يهمني تحبني ولا لا، المهم انك تعطيني الحق. فأي واحد يتصرف بطريقة لا تعجبني هذا إنسان سيء، لا ليس بالضرورة أن يكون سيئا. قناعة الرابعة، الناس إما أطهار وإما أشرار. السيرة النبوية لا تقول لنا ذلك، السيرة النبوية تقول لنا الصحابة درجات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لخالد بن الوليد لا تسبوا أصحابي، يقصد عبد الرحمن بن عوف، فعبد الرحمن منزلة وخالد منزلة أقل ولا شك. فإذا الناس المسلمين درجات والكفار أيضا درجات، وذلك الجنة درجات والنار دركات وليس دركة واحدة. ومن القناعات الخاطئة التي يجب تعديلها هي لابد أن أسعى إلى الكمال. لا تفكروا في الكمال يا شباب، الكمال هذا البشري للرسول صلى الله عليه وسلم، الكمال الكامل لله سبحانه وتعالى. فإذا هنا حديثنا ليس عن الكمال، وإنما أكون في جانب معين أعلى ما يمكن مع وجود جوانب نقص في بعض الناس يتصور أنه يستطيع أن يصبح كاملا، لا تفكروا فيها، هذه كلها قناعات خاطئة. فإذا عدلنا القناعات سنعدل الإنسان. طيب نرجع لنموذجنا مرة أخرى، وتحدثنا عن التفكير والعواطف والقناعات. الجزء الرابع هو المهارات، المهارات والمواهب. هنا نتحدث عن جانب رئيسي آخر. دعونا نعرف الموهبة. الموهبة ما هي؟ هي قدرة أصيلة يسهل استعمالها، وهي أيضا تسمى المهارة. فالموهبة إذا كانت فطرية، والمهارة إذا صارت مكتسبة. فالموهبة قدرة أصيلة يسهل استعمالها، الإنسان يحسن استعمالها. فالمواهب هذه أفكار، قد تكون مشاعر، قد تكون سلوكيات متكررة ممكن نستعملها نحو الإنتاج، نحو العطاء. المطلوب هنا أن الإنسان يوجه مواهبه لتعكس قيمه. شوف النبي صلى الله عليه وسلم تعامل مع بعض أصحاب المواهب، من الذين تعامل معهم حسان بن ثابت رضي الله عنه. حسان بن ثابت ما كان شجاعا، ما كان عسكريا، كان وقت القتال كان يجلس مع النساء، ما كان يخاف، لكن عنده موهبة غير عادية، وهي الشعر، الشعر القوي، الشعر الراقي. على فكرة الشعر في ذلك الزمان يعني قناة فضائية، ما عندهم ذاك الوقت الإعلام، ما هو خطابة وشعر. الشعر يوازي في زماننا قناة فضائية، فهو عنده قناة فضائية اسمها الشعر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع على هذه الموهبة، اهجهم، قل فيهم الشعر الهجاء، اهجهم وروح القدس، يعني جبريل وروح القدس معك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع المواهب ويستعملها في دعوته وفي دينه. نرجع للنموذج نحو الجزء الخامس من بناء القائد الأخلاقي، وهو المقاصد. المقصد، ما هو المقصد؟ المقاصد أو الأهداف البعيدة. عرفت المقاصد، دعوني أعرض لكم تعريفي للمقصد. المقصد هو الهدف العميق والثابت، أعيد، هو الهدف العميق والثابت. إذا في هدف بعيد لكنه ليس عميق ممكن نتنازل عنه ما يسمى مقصد، وإذا هدف مرحلي وليس هدف دائم ما يسمى مقصد. فقد يكون أنا هدفي أن أصبح في منصب معين، لكن مقصدي أن أنهض بالأمة، مقصدي أن أصل إلى الجنة. إذن المقاصد هي التي توجه اختياراتنا وقراراتنا. الإنسان اللي صاحب حنكة وقائد أخلاقي ما يسير التيار يمين ويسار، وإنما المقصد هو الذي يسير قراراته. النبي صلى الله عليه وسلم نادى عمرو بن العاص فقال: تعال يا عمرو، أريد أن أعينك قائد على سرية، وهذه السرية ستنتصر فتغنم وتؤجر. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: فأعطيك من المال، لأن عمرو ترك أمواله في مكة وهاجر، فصار بعد الغنى صار فقيرا. فقال: أنا أريد عوضك. فقال عمرو: يا رسول الله، والله ما أسلمت من أجل المال، هذا ليس هدفا عندي، هذا ليس مقصدا، وإنما أسلمت إيمانا بك وبالله تعالى. ماذا رد النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: أعلم، نعم صحيح، أنت أسلمت من أجل الله ومن أجل الرسول، صحيح، لكن نعم المال الصالح للرجل الصالح. يا سلام يا سلام. فإذا هذه كلها تعلمنا ما هي مقاصدنا. هناك طريقة علمية تسمى طريقة الفايف وايز، خمس مرات. إذا استعملت طريقة فايف وايز خمس مرات معنى ليش لماذا، فهذه الطريقة، طريقة المرات الخمس، هي التي ستحدد مقصدك. كيف؟ أسألك مثلا، أو أسألك: أنت ليش تدرس أو ليش تعمل في وظيفتك؟ لي: والله عشان يعني أستطيع أن أدخل رزق جيد. لماذا؟ هذه لماذا الأولى، لماذا تعمل؟ من أجل الرزق الجيد. لماذا تريد رزق جيد؟ عشان أعيش حياة كريمة وأعيش أهلي بحياة كريمة. لماذا تريد أن تعيش حياة كريمة وأهلك يعيشون حياة كريمة؟ حتى أستطيع أن أساهم في نهضة بلدي ونهضة أمتي. لماذا تريد أن تساهم في نهضة بلدك ونهضة أمتك؟ والله من أجل أن أمتنا هذه تنافس الأمم العظمى ونثبت كفاءتنا كعرب ومسلمين. لماذا تريد أن تثبت كفاءتك كعرب عربي ومسلم؟ حتى يعز هذا الدين وينتصر ويرضى الله سبحانه وتعالى عنا. لاحظت الخمسة ستوصلنا إلى المقصد. إذن كيف نعرف المقاصد؟ من خلال أن نسأل أنفسنا عن أي عمل نعمله. لماذا؟ خمس مرات، 5 whys، بعض الناس يقولوا 6 whys، توصلك إلى المقصد الأساسي. إذن هكذا نبني القيادة الأخلاقية. دعونا نعود إلى النموذج مرة أخرى، نموذج الخماسي الذي يعلمنا كيف نبني القائد الأخلاقي. نحسن طريقة تفكيره بطريقة أخلاقية، عواطفه يتحكم بها، قناعاته تكون صحيحة، مهاراته ومواهبه تكون وفق القيم، ومقاصده تكون حقيقية وأصيلة وحسنة. إذا فعلنا هذه الخمس بنينا القائد الأخلاقي. إذن هذا هو باختصار شديد جدا، أنا هذه دورة أقدمها في 3 أيام كل يوم 5 ساعات فقط في قضية القيادة الأخلاقية. ففكروا فيها، ابنوا من حولكم، ابنوا أولادكم، الشباب اللي حواليكم، الفتاة، على القيادة الأخلاقية، لأنها أساس في البناء القيادي السليم. بعد الفاصل أحدثكم عن الجزء الآخر من القدوة الحسنة كيف نبنيها بعد لحظات. لك في رسول الله أحسن أسوة، قد صاغ فجرا للحياة سعيدا، قائدا تبت الجناد رشيدا. أهلا بكم ومرحبا مع أسرار القيادة النبوية، ونحن دخلنا في الجزء الذي يتعلق بالتدريب على القيادة. كيف ندرب على القيادة، سواء طفل أو شاب أو فتاة أو موظف جديد، كيف ندربهم أن يكونوا قادة؟ تحدثنا كيف نستكشفهم، كيف نربيهم، حديثنا كيف ندربهم. في التدريب هناك أدوار للقادة. حدثتكم عن الدور الأول وهو تحديد الوجهة، تحديد الوجهة، وتحدثنا عن قضية التنبؤ وقضية التخطيط الاستراتيجي وما حولها. نحن الآن في الجزء الثاني وهو القدوة. القدوة، وتحدثنا في القدوة عن الجزء الأول من القدوة وهو بناء القيم من خلال القيادة الأخلاقية. الجزء الثاني في التدريب على القدوة، الكفاءة القيادية الثانية في نموذجنا في التدريب على القيادة العامة، هي إدارة الذات. إدارة الذات. قبل أن أشرح ما هي المهارة التي نحتاجها، دعوني أتكلم قليلا عن إدارة الذات. إدارة الذات تعريفي لها، من هو الذي عنده إدارة لذاته؟ دعوني أعطيكم التعريف. هو التحكم في القدرات والمشاعر والأوقات. عندما يتحكم الإنسان في قدراته، في مشاعره، وفي وقته، لتحقيق الطموحات والمبادئ والتوازن في الحياة، عندها يكون الإنسان قد حقق ذاته، قد أدار ذاته. وهذه لها فوائد ضخمة جدا. من فوائد إدارة الذات أن الإنسان سيستفيد استفادة قصوى من الإمكانات في الحياة، من أمور الحياة، بشكل أفضل بكثير ممن الذي لا يدير ذاته. تخيلوا إنسان يتحكم بنفسه وإنسان لا يتحكم بنفسه، من الذي سيستفيد من الإمكانات أكثر؟ أيضا من فوائد إدارة الذات الابتعاد عن الأزمات الحرجة. الذي يتحكم بذاته في الغالب مستعد، بينما الذي لا يتحكم في ذاته تواجه الأزمات. أيضا هناك شعور عالي بالرضا عند الذي يدير نفسه، لأنه منجز، بينما الذي لا يدير نفسه ما في إنجازات، ما في شعور بالرضا. والذي يدير نفسه عنده بالتأكيد قدرة أكبر على التواصل وكسب الآخرين، لأن الذي لا يدير نفسه تلقاه ينرفز ويعصب ويغضب زين، فما يدير، يخسر الناس بسهولة. أما الذي يتحكم بنفسه فهذا إنسان فعال ويكسب الناس. فإذا كان الإنسان عاجز عن إدارة نفسه فكيف يدير الآخرين؟ يقول السلف كلمة جميلة، يقولون: من لا يحسن الاختيار لنفسه لا يحسن الاختيار لغيره. الله ما أجملها، من لا يحسن الاختيار لنفسه لا يحسن الاختيار لغيره. إذا كان القائد عاجزا عن إدارة ذاته فكيف يستطيع استثمار وقته للقيام بالمهام القيادية المختلفة؟ هنا ستأتينا مسألة رئيسية جدا، وهو كيف يدير الإنسان نفسه من خلال مهارة دعونا نعرضها لكم. إذن الكفاءة التي نحتاجها إدارة الذات، ما هي المهارة؟ المهارة سميتها رتب حياتك. رتب حياتك باختصار أن يكون عند الإنسان خطة لحياته. حتى يرتب الإنسان حياته لازم يجاوب على مجموعة من الأسئلة الرئيسية التي سوف تساعد إجاباتها على ترتيب الحياة. اكتبوها إن شئتم. سؤال الأول: لماذا أعيش؟ لماذا أعيش؟ لماذا يعيش الإنسان؟ لماذا أعيش؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن العاص بن وائل، والد عمرو بن العاص، أخذ عظما من البطحاء، عظم بالي قديم، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم وفتت العظم بيديه ثم رماه على وجه النبي صلى الله عليه وسلم بكل جرأة وقال: أيحيي الله هذا بعدما أرم؟ بعد ما ذاب وراح هذا العظم يحيى من جديد؟ ما يؤمنون بآخرة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم. قال: من يحيي العظام وهي رميم؟ قل الذي خلقها أول مرة. إذن هذا السؤال رئيسي. سؤال ثاني: ماذا سأحقق في حياتي؟ وهل أنا سعيد؟ يقول الله سبحانه وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. سؤال رئيسي ثالث حتى يرتب الإنسان حياته: هل أنا صادق؟ هل أنا صادق مع نفسي؟ أعرف حقيقة نفسي وضعفي وقوتي؟ هل أنا صادق في علاقاتي؟ جاء في السيرة النبوية عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذا هو برجل قائم في الشمس، رجل واقف، ما هو في المسجد، واقف خارج المسجد، واقف في الشمس بدون ظل، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هذا واقف ما هو جالس. فاستغرب النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما هذا؟ من هذا؟ فقالوا: يا رسول الله، هذا أبو إسرائيل. أبو إسرائيل صحابي، كانوا يتسمون بهذه الأسماء. نذر أن يقوم ولا يقعد، عند نذر يقوم ما يجلس، ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم. هل هذا جائز؟ هو قاعد يتصرف من عنده، ليس بوفق شرع ولا وفق هدى. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمنا وعلمه وعلم الصحابة الكرام، قال: مروه، يعني اعطوه امر، فقال لي يتكلم، لان الصمت ليس عبادة في ديننا، هو في الأديان سبقتنا عبادة، اني نظرت للرحمن صوما، لكن في ديننا الصمت ليس عبادة، وليستظل، الوقوف في الشمس ليس عبادة، وليقعد، الوقوف ليس عبادة، وليتم صومه، لأن الصوم عبادة فيكمل صومه. إذن الإنسان اللي واضح في قيمه، واضح في مشاعره، واضح في قراراته، واضح في تشريعه، يعرف يتصرف. سؤال الرابع الرئيسي: ما هو مجال عملي؟ ما هي اهتماماتي في الحياة؟ عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده في النار ومقعده في الجنة. قالوا: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ كل واحد موجود له مكانين، مكان في النار ومكان في الجنة. هم الصحابة سألوا سؤال نفسه فيه مشكلة، فيه إشكال، لأن هم الصحابة يسألوا عن ماذا هنا. قالوا: طيب، إذا مكاننا في الجنة ومكاننا في النار مكتوب، ليش نعمل؟ لماذا لا نتكل على ما كتب وانتهينا؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. في النهاية القرار عندكم، انت تعمل وانت تعملي وانت، سيسر لكم الطريق الذي اخترتوه. الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال، اسمعوا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل واحد مكتوب له مكانه، اما في النار واما في الجنة، لا، كل واحد مكتوب له مكانين، واحد في النار واحد في الجنة، وعملك هو الذي يحدد أين المسار. فهل أنت ماشي، أنت ماشي في الطريق الصحيح؟ سؤال الخامس الرئيسي الذي يرتب الحياة، ما هي أهم القيم، ما هي أهم المبادئ التي أعيش وفقها؟ عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، طفل يقول كان كنت غلاما عمره حوالي 10 سنين أو 12 سنة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رادف فوق على الجمل من خلفه، فقال يعلمه ويعلمنا حديث من أعظم الأحاديث، من أعظم الأحاديث في توجيه قيمنا مبادئنا سلوكنا في الحياة. يقول صلى الله عليه وآله وسلم: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله من خلال المحافظة على أوامره والابتعاد عن نواهيه يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، تجده أمامك دائما معاك، وإذا استعنت فاستعن بالله، ما في مانع تستعين بالخلق لكن بعد استعانتك بالله عز وجل. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ألم نرى في زماننا رؤساء صاروا سجناء وسجناء صاروا رؤساء؟ معاه البشر في النهاية لهم حدود، الله سبحانه وتعالى لا يحده شيء. رفعت الأقلام وجفت الصحف، هذا الحديث العظيم يرويه الإمام الترمذي والإمام أحمد وغيرهما، هذا الحديث منهج في الحياة. النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هذا الغلام ويعلمنا معه كيف يختار قيمه، كيف يكون إيمانه. نعم ما في مانع نتعامل، نستعين بتاجر، نستعين بقوي، نستعين بصاحب نفوذ، لكن بعد استعانتنا بالله. وإذا بدينا نضعف ولا يهددنا شيء نتذكر ما حد يستطيع يؤذينا إلا بإذن من الله. سؤال سادس رئيسي وهو من أهم الأسئلة، ما هي أهم المشاريع أو الإنجازات التي حققتها في حياتي حتى الآن، وماذا أحتاج من قدرات ومن إمكانات حتى أحقق مشاريعي المستقبلية؟ اسألوا أنفسكم، هل حققتوا شيء؟ هل أنجزتم شيء؟ هذا جزء رئيسي من ترتيب الحياة، نحن نتكلم عن مهارة ترتيب الحياة. هل أنجزتم إنجازات تفخروا بها؟ تعرفون كيف تعرفوها؟ سؤال بسيط، لو جاءت الناس بعدكم بعد عمر طويل إن شاء الله وصالح عمل وأحبوا أن يذكروكم، ماذا سيقولوا عنكم؟ والله الله يرحم فلان كان موظف ممتاز، الله يرحم فلانة ما كانت تؤذي أحدا. طيب هذه ليست إنجازات، هذه ألف باء. ما هي الإنجازات؟ ما هي المشاريع؟ ما هي التغييرات التي أجريتموها في الأمة؟ حديثي بالذات للشباب، لا يصير هدفكم في الحياة أن الواحد يتزوج ويجي لأولاده ويصير موظف، هذا ألف باء مطلوب، لكن في شيء أعظم، اتركوا أثر وكن رجلا أو امرأة إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر ترك آثار، ما هي الآثار التي ستتركوها؟ حتى تعرفوا مجال إنجازاتكم اسألوا هذا السؤال، ما هي الأعمال التي أستمتع عند القيام بها؟ سبحان الله الإنسان، شوفوا أنا من الأشياء التي دائما أكررها بعد تأمل من استنتاجاتي، إذا عملت أو عملتي فيما تحسن ستنتج لكنك لن تبدع إلا إذا عملت فيما تعشق. لما الإنسان يعمل في مجال يعشقه عندها يبدأ العطاء والإبداع والإنجاز الاستثنائي. فلا تعملوا فقط لأجل المال، لأجل الوظيفة. كم واحد من الموظفين لما يصحى الصبح يطالع الساعة ويقول الله متى سيبدأ الدوام؟ في ناس يعيشوا بهذه الطريقة، في ناس عايشين فقط بس يخلص ساعات الدوام من أجل الرزق بدون سعادة. بينما الذين كانوا من سلفنا الصالح، يقول بعض الصالحين يقول نحن في سعادة لو عرفها الملوك لجالدونا عليها بسيوفهم. عندنا سعادة داخلية، استمتاع بما نفعل. تخيلوا إنسان يعيش وفق قيم وعنده إنجازات ضخمة وفي نفس الوقت سعيد ومستمتع. عرفتم عما أتكلم؟ هذه هي الحياة المرتبة. أما الذي يعيش ينتظر الموت، أو التي تعيش تعمل 8 ساعات في اليوم من أجل الرزق فقط دون أي استمتاع، أو الذي يعيش وتعيش بدون أي إنجازات أي إضافات للحياة، فهؤلاء عندهم مشكلة، لابد أن يعيدوا ترتيب حياتهم. شرحت كيف يرتب الإنسان حياته في أحد ألبوماتي بعنوان رتب حياتك. أكتفي بهذا القدر من الحديث عن كيف نربي قادة، ودعونا نختم هذه الحلقة بسؤال الحلقة والذي يدور حول إدارة الذات. أهم عنصر في إدارة الذات، ما هو أهم عنصر في إدارة الذات؟ هو وجود 1 خطة طويلة المدى، أم 2 أهم شيء أن الإنسان يستطيع أن يتحكم في سلوكه، يعني تكون عنده إرادة، أم 3 أن الإنسان يعرف يكتب أهداف محددة متتالية، هدف لسنة أو أهداف لسنة، أهداف ل5 سنوات، أهداف ل20 سنة، ما هو الأهم؟ هذه 3 اختيارات تحاوروا فيها، وأعطيكم إجابتي إن شاء الله بعد 3 أيام. ودعونا نختم بقولة جميلة للباحث الفرنسي كليمان هوارت. كليمان هوارت يقول: لم يكن محمد صلى الله عليه وسلم نبيا عاديا، بل استحق بجدارة أن يكون خاتم الأنبياء. هذا واحد غير مسلم يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأنه قابل كل الصعاب التي قابلت كل الأنبياء الذين سبقوه مضاعفة من بني قومه، أضعاف الأنبياء الآخرين. نبي ليس عاديا، ذلك من يقسم أنه لو سرقت فاطمة ابنته لقطع يدها. ولو أن المسلمين اتخذوا رسولهم قدوة في نشر الدعوة لأصبح العالم مسلما. هذا واحد غير مسلم يوجهنا نحن المسلمين: والله لو اقتدينا بالرسول صلى الله عليه وسلم وعشنا وفق قيمه وأخلاقه ما نحتاج نرسل دعاة، أخلاقنا ستكون هي الدعوة. القائد الأخلاقي الذي يدير نفسه هو الإنسان الفعال، ليس فقط في القيادة بل في كل مجالات الحياة. إن شاء الله تكونوا مستفيدين ومستمتعين. نلتقي في حلقة قادمة مع أسرار القيادة النبوية. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.